ارحموا ايه؟ ترحموا. واغفروا يغفر لكم. عايز ربنا يرحمك ارحم الناس. هي كده بالبلدي. هي دي هو ده الفهم اللي لازم نفهمه. الانسان مهما كان عنده قدرة وعلى ويقدر يظلم العباد لا ارحم ارحم عشان ربنا يرحمك. على قد ما انت نفسك تنهل من رحمة الله خلي الناس تنهل من رحمتك. انت عبد لكن ممكن تظلم وممكن تجور وممكن تأذي وممكن تعمل خصوصا لو كان لك سطوة او لك منصب او غير ذلك. خدت بالك؟ ارحم الناس واعفو عن الناس ربنا يعفو عنك. ترحمهم يرحمك. تغفر لهم عملوا لك حاجة اساءوا اليك فانت بتسامحهم. لما تسامحهم هم يسامحوك. اذكر اخ كان مرة واحد ظلمه اتسبب في سجنه وضيع ماله وزوجته اتطلقت وولاده اتشردوا ودخل السجن بسبب واحد. في يوم من الايام ربنا يجمع الاثنين في بيت الله الحرام وهم بيطوفوا حوالين الكعبة الاثنين بيعتمروا. فالراجل الظالم حس بكمية الظلم الرهيب اللي عملها لهذا الانسان فقرب له جنب الكعبة قال له بالله عليك تسامحني. قال له ابدا ما اقدرش، ده انت سجنتني وشردت ولادي وزوجتي طلقت وضاع كل حاجة حلتي، اسامحك ازاي؟ وبعدين راح مفكر كده وقال له ولا اقول لك انا مسامحك لله عشان انا نفسي بتمنى ان ربنا يسامحني، فلو سامحتك هو هيسامحني وانا ارجو ان ربنا يسامحني يوم القيامه مقابل ان انا سامحتك. فيعني شوف قد ايه، ارحموا ترحموا واغفروا يغفر لكم. على قد ما انت عايز من رحمه ربنا ارحم الناس، على قد ما انت عايز من مغفره ربنا اغفر وسامح الناس. حقيقه مش هنقدر نكمل الكلام عن مواقف سيدنا ابو بكر لان الوقت انتهى، لكن حقيقه يا جماعه نفسنا نحس قد ايه سيدنا ابو بكر ده كان شخصيه نادره. لا يمكن ان تتخيل مدى عظمه هذا الرجل. لو حبيت تعرف مين هو سيدنا ابو بكر بص للنبي كيف ربى ابا بكر واصحابه رضي الله عنهم جميعا وارضاهم. الحقيقه يا جماعه ما زالت الصفحه مفتوحه، نلتقي المره الجايه ان شاء الله مع الحلقه الثالثه من حياه سيدنا ابو بكر الصديق فرضي الله عنه وعن اصحاب النبي اجمعين، وصلى الله على حبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.